نظري إلى وجه الحبيب نعيم، نظري إلى وجه الحبيب نعيم، وفراق من أهوى علي عظيم، وأنا الذي ما كنت أرحم عاشقا حتى عشقت وهان المرحوم. يا زارع الريحان، يا زارع الريحان حول خيامنا، لا تزرع الريحان فلست مقيم. ما هو كيف تذكرني وتنساني، أشوف لي ضاق صدرك جيب تشكيني، تجيني أيام كلك دمع وتعاني، وأيام تنسى ولا تسأل أبد فيني. ما هو ما هو ما هو كيف تذكرني وتنساني، أشوف لي ضاق صدرك جيب تشكين، تجيني أيام أيام كلك دمع وتعاني، وأيام تنسى ولا تسأل أبد فين. على غيري تعذر يا نظر عيني، يا عيني المشكلة ما يتوب درب عنواني، اللي يبيني يسأل عنك يلاقيني. لا تقول وين تدري وين تلقاني، على غيري تعذر يا نظر عيني، يا عيني المشكلة ما يتوب درب عنواني، اللي يبيني يسأل عنك يلاقيني. ما هو كيف تذكرني وتنساني، أشوف لي ضاق صدرك جيب تشكيني، تجيني أيام أيام أيام كلك دمع وتعاني، وأيام تنسى ولا تسأل أبد فين. طيفك اضم حيل بحضاني شلون لو جيت عندي وشافتك عيني يا عيني ان كان حبك بلا يلا تبلاني والله ما خليك لو انت تخليني لا مرني ضيفك اضم حيل بحضاني وشلون لو جيت عندي وشافتك عيني يا عيني ان كان حبك بلا يلا تبلاني والله ما خليك لو انت تخليني ما هو كيف تذكرني وتنساني اشوف لي ضاق صدرك جيت تشكيني تجيني ايام كلك دمع وتعاني وايام تنسى ولا تسأل ابد فيه وايام تنسى ولا تسأل ابد فيه وايام تنسى ولا تسأل ابد فيه.